حتى في التجربة أقف قويا وأعيش. كلمتك تنير كل خطوة أخطوها، تملأ قلبي بفرحك. أنا مملوء بالفرح، أنا مملوء بالفرح، فرح الرب اسكنوا فيه. أنا مملوء بالفرح، أنا مملوء بالفرح، في حضورك يبتهج قلبي. أمام وجهك ينمو الفرح، الملذات الأبدية عن يمينك، تبتهج نفسي وتذكر صلاحك. حتى لو جاءت دموع على وقت، فرحك يعود كالشمس المشرقة.